ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم هذا أن من لم يرد الله خيرا لا يفقهه في الدين ولا يرفع بذلك رأسا ولا يجعله يقبل على العلم، وهذا إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى أن واصطفاء من الله أن جعله طالبا للعلم، علم الكتاب والسنة. يفقهه في الدين، قلنا بعض الناس قصر الفقه يعني على مسائل الأحكام فقط، وهذا خطأ، وإنما الفقه في الدين، في الدين كله، في جميع مسائل الدين بما فيه العقيدة، بما فيها العقيدة وغير ذلك. ولذلك تجد مثلا الشافعي رحمه الله كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيها دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كأن حجب الله الكفار فإذا المؤمنون يرون، ففي إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا من الفقه الذي تفقه فيه الشافعي وغيره كثير، وأشياء كثيرة عند الأئمة من هذا الفقه الدقيق الذي يستخرج الذي يعني يفقهونه ويفهمونه من الكتاب والسنة في كل أبواب الدين. أيضا يعني الأخذ بعض الأحاديث أو بعض الدين ويدرس والباقي يهمل، لا شك أن هذا خطأ كذلك. ومن هذا ما ذكرنا من اقتصار بعض الناس على بعض كتب وأحاديث في الأحكام، ويعتبر أن هذا هو يعني غاية ما يدرس. وهنا مسألة مهمة يا إخوان، هل الدين محصور في أحاديث معينة اسمها أحاديث الأحكام؟ هل الدين محصور فيها؟ نعم، يعني بمعنى في السيرة أو في أبواب الاعتقاد أو في أبواب العلم مثل ما نقول الآن، أو في كتاب الإيمان، ما في يعني الحديث التي ذكرت في هذا الباب نستطيع أن نأخذ منها أحكام في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وغير ذلك أو لا؟ واضح؟ هناك مسائل في السيرة، أحاديث في السيرة يمكن أن تأخذ منها بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالسواك، متعلقة بالوضوء، متعلقة بكذا. فلذلك حصر يعني أحاديث معينة وجعلها هذه في الأحكام وكأن الأحكام لا تؤخذ إلا من هذه الأحاديث، هذا خطأ، هذا خطأ. فخطأ هذا الفهم ليس خطأ اصطفاء بعض الأحاديث، وفعل الحافظ ابن حجر مثلا لو جمع كتاب مثل بلوغ المرام وفي أحاديث الأحكام وصنف مثل ذلك، هو أمر يعني لا بأس به، نحن لا نمنع من ذلك، لكن نمنع حصر العلم وقصر العلم على ذلك. مفهوم هذا أو لا؟ يعني رأى أن ابنه ولده الصغير يحتاج أن يحفظه شيء من السنة وبعض مسائل الأحكام، فجمع له هذا الكتاب في الأحاديث. طيب كل الناس يكونوا أولاد صغار وكل الناس ما فاهمين شيء وكل الناس كذا، واضح ولا؟ وهل يقتصر على هذا؟ طيب ابن الصغير هذا ما يكبر حفظ، هذا ما يحفظ ما يكبر يعطي شيء أكبر، واضح؟ فإذا لو أن رجلا حفظ الصحيحين وحفظ الكتب الستة، هذا نقول له لا، ارجع لهذا الكتاب مثل ما حصل من بعض المشايخ، أنه واحد يقول أحفظت شيخ البخاري وبقي لي شيء قليل بعد ما خلص البخاري ماذا أحفظ؟ قال أنت حفظت عمدة الأحكام؟ قالوا لا، قال ارجع لعمدة الأحكام أولا احفظ البخاري كل أحاديث ومثل الأحكام منه، والرجل يقول له خلاص كاد أن ينتهي. فأناس مشايخ أقول لهم ما أدري إيش فيهم، لا أدري سبحان الله ما أين أقول، يعني هو درج على طريقة معينة يريد كل الأمة تمشي على هذه الطريقة. طب قبل بلوغ المرام كان كيف الناس تتعلم، كيف تحفظ السنة، وقبلها وقبلها وقبلها. يعني عموما لابد من التنبه لهذا، وأن تتفقه في جميع الدين في القرآن والسنة، وتستنبط من الأحكام، تعود نفسك وتتدرب على الاستنباط، تعرض هذا الاستنباط على أهل العلم يصوبوه أو يخطئوه مرة بعد مرة حتى تستوي على صوفك، حتى تستقيم ويعني يغلب على استنباطاتك وتفقهك الصحة، وتتكون عندك ملكا وضربة على ذلك. وحينئذ سيكون في الأمة ولله الحمد علماء أهل اجتهاد وأهل علم. أما هكذا الكل يمشي على وتيرة واحدة وكتب معينة، وهذا لا شك أنه يعني قصور وتقصير. في إشكال في هذا؟ لا تفضل. لا وهذا يعني نحن هذا لا ضير، أنا قلت هذا قبل قليل، أنا قلت نحن لا نعيب على المؤلف جزاه الله خير، وإنه بعض الناس يحتاجون مثلا لمثل هذا في بحث، لكن الكلام أن واحد دخل في البخاري وخلص البخاري يقول لا أرجع عند الأحكام الفضل، هذا الكلام بس. ولماذا نحن نقصر الطلاب على كتاب أو كتابين في يعني في الأمة أن يقرأوا، مع أنه في أمهات وصول؟ ولا يخفاكم طبعا هذا، نحن نتكلم هذا الآن كلام عام، وإلا لو جينا للتفصيل في أخطاء شنيعة، في أخطاء في نفس تأليف الكتاب. يعني مثلا كتاب اعتمد، قلنا أنه يريد أن يختصر لابنه كتاب، فأتى باللفظ القولي فقط من الحديث، ولم يرد الحديث برمته، فذكر الحديث برمته وبقصته لا يحفظه لابنه، وهذا يؤثر في فهم المعنى. فكما أن سبب نزول الآية هو مما يعين على تفسير الآية، كذلك سبب ورود الحديث يعين على فهم الحديث. وفي أمثلة نحن ذكرناها من قبل في هذا المعنى، بعض القصص لما تذكر يتبين منها ما المراد من هذا الحديث.